الحمد لله. أما بعد، تقسم المياه إلى عدة أقسام، منها ماء طهور أي طاهر مطهر، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أي يمكن الاغتسال منه والوضوء وإزالة النجاسة به، كماء المطر أو البحر أو النهر أو البئر أو العين. أما الماء الطاهر غير المطهر، منه الماء المستعمل، وهو الماء الذي استعمل في رفع الحدث غسلا كان أو وضوءا، أو في إزالة نجاسة إذا أزالها ولم تتغير إحدى صفاته، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أي إن جمعناه لا نستطيع أن نستعمله بعد ذلك للغسل والوضوء وإزالة النجاسة إلا إذا كثر، ولكن نستطيع استعماله لغسل الثياب غير المتنجسة مثلا. وأما الماء النجس فهو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، سواء تغيرت إحدى صفاته أم لا، وكذلك الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة غيرت صفاته الثلاثة كلها أو بعضها. أما إن لم تتغير صفاته فلا يتنجس. والماء الكثير هو مقدار قلتين فأكثر، والقلتان نحو 194 لترا. أما الماء القليل فهو ما كان دون القلتين، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.